هذا السائل نعم نرد عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قدمت إلى المملكة معتمرا وسنعود راشدين إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل يصح لي جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم لكوني مسافر؟ لا، لا يصح، لأنك ما صليت الظهر. العصر تجمع مع الظهر، أنت صليت الجمعة، والجمعة تجزئك عن الظهر، كافية عن الظهر لكن ليست ظهرا، والجمع إنما يعني محله أن تجمع العصر مع الظهر. فعلى هذا الوضع لا تجمع العصر مع الجمعة، ولكن إذا وجب العصر تصليه ركعتين ما دام أنت مسافر. نعم. سائل: هل يصح للمحرم أن يضع مشد على المعدة يحيط بالبطن لحاجته لذلك؟ لا بأس أثناء الإحرام. نعم لا بأس، إذا كان يحتاج لذلك يضع مشد سبته، يضبط إزاره ويحفظ فيها نفقة إذا كان مثل الكمر، ويشد بها بطنه إذا كان له يعني إذا كان بطينا بطين يعني بشكل يثقله لو لم يشده. هل يجوز النظر إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة؟ نعم نعم، إذا كنت تراها عيانا فتنظر إليها. هل يجوز وضع اليد اليمنى على المرفق هكذا؟ لا، هذا مبالغة. نعم ما ورد أثناء الصلاة. بعض الناس من شدة المبالغة ما يكفيه السنة، يضع كذا كالمكتوف. أي نعم، هذا لا يصلح، تقصير في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسافر يوميا أكثر من 200 كيلو إلى 400 كيلو ذهابا وعودة لفترة محدودة حتى إيش؟ أي ما أدري، وهي شهر أو أكثر، حتى تنتهي أعمالي وهي شهر أو أكثر بقليل، فما حكم التقصير فيها هذه المدة ما دمت مسافر هذه المسافة ووجب وقت الصلاة الظهر؟ فلك أن تصلي الظهر قصرا وتجمع معها العصر قصرا أيضا، تقصر الظهر مع العصر وتقصر العشاء مع المغرب، المغرب لا تقصر، أو الفجر ركعتين لا يقصر. إذا كنت ما تحتاج للجمع، مثلا أنت مسافر ونازل مثل أهل منى، هم تحت الخيام وجالسين فيصلون قصرا بلا جمع، لكن مثل كونهم في عرفة يجمعون لحاجتهم ويقصروا، أو في مزدلفة لأنهم محتاجين يسيرون سائرين يجمعون العشاء مع المغرب، أما في منى بعد استقرارهم فيصلون كل وقت في وقته قصرا للرباعية فقط. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد عليه: السلام. نعم، عندما أسافر إلى بلد عربي لمدة 45 يوم وأنا أملك منزلا في هذا البلد، إذا أنت مكثت في مكان أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر. نعم، فكيف تكون صلاتي؟ صلاتك صلاة المقيم مدام 45 يوم. أي نعم، لب النداء ما دمت تسمع الأذان ولا تقصر، لأنك لست مسافرا أنت مقيم. ماذا يعني بعض علماء الأمة بقولهم يحمل المطلق على المقيد عند شرحهم للأحاديث الدالة على زجر من جر ثوبه خيلا؟ أين هذا مطلق، لكن يستثنى منه يعني من لا يثبت إزاره، كما سأل أبو بكر قال: إني لا يثبت إزاري، دائما يرفعه. قال إنك يعني لا تجره خيلاء، أو نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إرادة الخيلاء. ثم أيضا هناك قيد إلى ما فوق الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، فمثل هذه القيود يحمل عليها الإطلاق من جر ثوبه خيلاء. يعني أحيانا قد يجر الثوب لكن ليس خيلاء لأنه لا يثبت أو غير قاصد. إذا كان يجر ثوبه ما يجر ثوبه خيلاء. أي نعم. إيش كابن عبد البر والشوكاني والنووي يعني يقولون العبارات هذه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم.